عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقاء عم يلعبوا الولاد ملهيين باللعب الحلوين وبيركضوا ما بيتعبوا وعم يلعبوا بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين وبإيديهن غمروا راق بيدو حب ويلونوا هالعمر وبإيديهن غمر وراق بيدو حمر ويلونوا هالعمر هالعمر الولاد من نهر الورد عم يشربوا وعم يلعبوا ويا ولادنا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد ويا ولادنا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد يا ما بلياليكن نسهر نغطيكن نفزع نوعيكن يا ما بلياليكن نسهر نغطيكن نفزع نوعيكن نوعيكن ولما بتوعوا من ايدينا بتهربوا بتلعبوا عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقاء